إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث الأربعين. قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألتين تتعلقان بالجنازة. أما المسألة الأولى فهي حكم قيام القاعد إذا مرت به الجنازة، أنت جالس أمام بيتك أو في الطريق فمرت بك جنازة، هل تقوم أو تبقى جالسا؟ هذا ما أراد المصنف بيانه في المسألة الأولى. والمسألة الثانية: حكم من تبع جنازة وشيعها، هل يجلس قبل أن توضع أم أنه يبقى واقفا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل عند شرحنا لهذا الحديث وبيان ما فيه من الفوائد. ونبدأ أولا بشرح الحديث وبيان ألفاظه ومعانيه. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه. أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة الذين أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة، عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعبد الله بن عباس. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وقد جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في نظمه فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، يعني عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة أكثر الرواية، منهم هذا الصحابي الجليل. وقد توفي أبو سعيد الخدري سنة 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، المقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية، يعني تراها بعينك. وهذا الأمر بالقيام في قوله عليه الصلاة والسلام فقوموا فيه تعظيم لشأن الموت وليس تعظيما للميت، فيه تعظيم لشأن الموت وليس تعظيما للميت، بدليل أن القيام يكون لجميع الجنائز، أن القيام كما دل عليه ظاهر هذا الحديث يكون لجميع الجنائز، يعني لا فرق بين جنازة المسلم وجنازة الكافر. إذا مرت بك فإنك تقوم عملا بظاهر هذا الحديث. ويوضح هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. يقول جابر رضي الله عنه: مرت جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية، يعني جنازة يهودي، يهودية يعني هذه الجنازة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وجاء في رواية: إن للموت فزعا. إن للموت فزعا، هكذا جاء في رواية أخرى. يقول الحافظ في الفتح نقلا عن القرطبي قال: معناه أن الموت يفزع منه، وهذا فيه إشارة إلى استعظامه. ومقصود الحديث ألا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤيته الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت، فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم. يعني أن الإنسان حينما يرى جنازة هنا يتذكر أنه اليوم رأى ميتا محمولا على الأكتاف، ربما غدا يكون هو المحمول. فهذا هو المقصود، أن الإنسان يستعظم الموت، وليس هذا تعظيما للميت، وإنما هو تعظيم لشأن الموت. ثم قال ابن حجر: وقال غيره، يعني غير القرطبي: جعل نفس الموت فزعا مبالغة، كما يقال رجل عدل. قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، وفيه تقدير، أي الموت ذو فزع. انتهى كلامه. ثم قال: ويؤيد الثاني، هذا كلام الحافظ، ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عند أو عن أبي هريرة بلفظ: إن للموت فزعا، أخرجه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله عند البزار قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن الإنسان إذا رأى الجنازة عليه أن يعتبر ويبتعد، فهذا الموت منه فزع، لأن الإنسان إذا مات انتهى العمل، لا يستطيع أن يستدرك ما فات. فلذلك إذا رأى هذا الموقف يتصور نفسه أنه هو الميت. وإذا كنت أنت الميت، ماذا تستطيع أن تصلح مما أفسدت؟ وماذا تستطيع أن تتوب مما أذنبت؟ فلذلك العاقل دائما يذكر نفسه بمثل هذه المواقف، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فهذا القيام يرجع إلى عدة أمور. أولا، فيه تعظيم شأن الموت، والموت معظم في نصوص الكتاب والسنة. ثانيا، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بترك الغفلة والجد والاجتهاد في الخير. ثالثا، تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثاله والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا أمر. ولما مرت به جنازة يهودي قام صلى الله عليه وسلم. إذن ففي القيام امتثال لأمره واقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. رابعا تعظيم القائمين بأمر الله من الآدميين والملائكة المقربين، وهذا قد وردت فيه، أو هذه المعاني التي ذكرتها وردت فيها أحاديث. إذن فالسنة التي يدل عليها ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن المسلم إذا رأى جنازة فإنه يقوم، سواء حاذته أو لم تحاذه، يعني سواء مرت قريبة منه أو كانت بعيدة منه فرآها، المهم أنه رآها ولو لم تصل إليه. ويوضح هذا رواية عند مسلم من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها. إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين رآها، يعني بمجرد أن تراها قم. هذا ما دل عليه ظاهر حديث عامر بن ربيعة، ومن فعله كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، وكذلك من قوله كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي معنا. لكن هنا قد يقول قائل: إلى ما يستمر هذا القيام؟ أنا رأيت جنازة مثلا وقمت، إلى متى يستمر هذا القيام؟ نقول إجابة على هذا: يبين ذلك تمام حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فقد جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، قال: فليقم حين يراها حتى تخلفه، فليقم حين يراها حتى تخلفه، يعني حتى تمر عنه الجنازة ويصبح وراءها، أو تتوارى عنه يعني لا يراها. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، حتى تخلفكم يعني حتى تمر بكم وتصبح وراءها، فتمر الجنازة وتصبح أنت وراء الجنازة، فهنا لك أن تجلس. وجاء في رواية، أو في رواية أخرى، يعني حتى تتوارى، يعني حتى تختفي عنك هذه الجنازة وتصبح لا تراها، ففي هذه الحال تجلس. إذن فرواية حديث عامر رضي الله عنه مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يدلان على أن القائم على الجنازة أو القائم للجنازة له اختيارات. مرت بك جنازة فقمت لها، أنت لك اختياران. الاختيار الأول أن يبقى قائما وأن لا يتبعه، فهذا كما ذكرنا يجلس إذا خلفت وصار وراءها أو اختفت عنه، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: فليقم حين يراها إذا كان غير متبعا، يعني إذا كان غير متبع لهذه الجنازة فإنه ماذا؟ يجلس بعد ذلك، إذا توارت عنه، يعني إذا صار لا يراه، أو إذا صار إذا صار وراءها. وأما التواري عنها يعني تتوارى عنه بحيث إنه لا يرى الجنازة، فهذا جاء في حديث جابر يقول رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لجنازة يهودي حتى توارت، يعني حتى صارت لا ترى. إذن فدل هذا على أن الاختيار الأول إذا أراد أن لا يتبع الجنازة أنه يقوم ويبقى قائم، فإذا تخلفت عنه أو تخلف عنها، يعني صارت أمامه هو خلفها، له أن يجلس، والأكمل أنه يجلس إذا توارت عنه، يعني حتى يصير لا يرى هذه الجنازة. وأما الاختيار الثاني فهو أن يقوم ويتبعها، إذا رآها يقوم، فإذا مرت به فإنه يتبع هذه الجنازة. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وهذه الجملة سيأتي شرحها إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، هذا آخر حديث أبي سعيد الذي معنا، سيأتي شرح هذه الجملة. لكن نكمل الكلام والتفصيل في مسألة القيام للجنازة عند رؤيتها. إذا رأيت جنازة، هذه هل تقوم أو أنك تبقى جالسا؟ هذه المسألة في الحقيقة جاءت فيها أقوال لأهل العلم، ذكرها ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، وأظهر هذه الأقوال قولان. القول الأول وهو قول من قال إن القيام لها مستحب، قول من قال إن القيام لها مستحب، وهذا مذهب لبعض علمائنا المالكية، وكذلك بعض علماء الشافعية والحنابلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. واستدلوا لقولهم هذا بأدلة صحيحة صريحة، أدلة صحيحة وصريحة، منها حديث أبي سعيد الخدري الذي معنا: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا صحيح وصريح، هو في الصحيحين وصريح في المسألة في الأمر بالقيام. وكذلك حديث جابر بن عبد الله عند مسلم، فإنه صحيح وصريح: مرت به صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي فقام. وكذلك حديث عامر بن ربيعة عند مسلم، وهذا أيضا فيه الأمر بالقيام. إذن فهذا القول استدل أصحابه بهذه الأدلة، وهي أدلة صحيحة وصريحة. يقول ابن المنذر رحمه الله: فعل ذلك أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنه، يعني هؤلاء الصحابة جميعا ثبت عنهم هذا أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم، وسالم بن عبد الله، هذا ذكره ابن المنذر في الأوسط. القول الثاني قال أصحابه: القيام للجنازة منسوخ، القيام للجنازة منسوخ. ما معنى منسوخ؟ يعني كان مشروعا في الأول أننا نقوم للجنازة، لكن نسخ هذا الحكم، يعني صارت السنة أنك تبقى جالسا لا تقوم. وهذا القول هو مذهب الجمهور، وقال به الأئمة الأربعة. واستدلوا لقولهم هذا بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني رأى جنازة فقام فقمنا، ثم بعد ذلك رأى جنازة صلى الله عليه وسلم وبقي قاعدا فقعدنا. فقالوا هذا القعود ناسخ لذلك القيام. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو ما رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، يعني معشر اليهود هذا هو فعلهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوه، يعني خالفوا اليهود ولا تبقوا قياما. يقول الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث، وهذا الكتاب طبع لوحده، طبع أيضا في آخر كتاب الأم، طبع لوحده وطبع ملحقا بكتاب الأم. يقول فيه الشافعي: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، يعني ترك القيام للجنازة بعد أن كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال: والحجة في الآخر من أمره عليه الصلاة والسلام، إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام، والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشافعي عليه رحمة الله. إذن هذان قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا باستحباب القيام، قالوا باستحباب القيام، وجعلوا الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني صارفة للوجوب الذي في القول الأول، إن القول الأول فيه أمر بالقيام، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا أمر يفيد وجوب القيام، لكن لماذا قالوا بالاستحباب؟ استنادنا للأدلة الأخرى التي ذكرها أصحاب القول الثاني، لأن فيها أنه صلى الله عليه وسلم جلس، فقالوا هذا الجلوس منه لبيان جواز الجلوس، فيبقى إذن القيام مستحبا ولا يكون واجبا. هكذا قال أصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني فقالوا بأن القيام كان في أول الأمر ثم بعد ذلك ترك، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فصارت السنة هي الجلوس وعدم القيام، فجعلوا آخر أمره ناسخا لأول أمره عليه الصلاة والسلام. والراجح من هذين القولين والله تعالى أعلم هو القول الثاني الذي هو مذهب الجمهور، ويرجح هذا ما يأتي. أولا أن في القعود مخالفة لأهل الكتاب كما دل عليه حديث عبادة رضي الله عنه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا خالفوهم. إذن كان في الأول عليه الصلاة والسلام يوافق أهل الكتاب بأنهم يقومون على الجنازة أو للجنازة، فلما أخبره هذا اليهودي بأنهم يفعلون ذلك خالفهم عليه الصلاة والسلام فأمر بالقعود. إذن فصارت السنة هي القعود وعدم القيام، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن القول الأول يقوى على القول الثاني لو كان القعود قد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم فقط لما هو متقرر عند علماء أصول الفقه من أن الفعل المجرد الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه. يعني لو لم يرد عندنا في القول الثاني إلا حديث علي رضي الله عنه لما قال قام فقمنا وقعد فقعدنا، لو كان هذا فقط لرجحنا القول الأول، لكن وردت أدلة أخرى من قوله عليه الصلاة والسلام، فلذلك قلنا بأن الراجح هو القول الثاني. ثالثا يرجح مذهب الجمهور ما رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك الشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار وأبو يعلى في مسنده واللفظ له عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة ثم جلس وأمرنا بالجلوس، هكذا قال وأمرنا بالجلوس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه وقد مرت عليهم الجنازة أمرهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ في كتابه التلخيص قال الشافعي حديث علي ناسخ لحديث عامر بن ربيعة وأبي سعيد الخدري وغيرهما، انتهى كلامه. إذن فيكون حديث علي هو الناسخ، وهو والشاهد في قوله وأمرنا بالجلوس، أمر صلى الله عليه وسلم من معه بالجلوس. إذن هذا المرجح الثالث. المرجح الرابع لقول الجمهور ما بوب به ابن حبان في صحيحه حيث قال ذكر الأمر بالجلوس عند رؤية الجنائز بعد الأمر بالقيام لها ثم ذكر رحمه الله بإسناده عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبته. وانظر إلى طريقة السلف، لما قال له اجلس جاءه بالدليل، وهكذا ينبغي أن يكون الناس حينما يمنعون من شيء أو يقولون بشيء يأتون بالدليل، يعني بيانا للجواز أو بيانا للمنع، فيأتي بالدليل. فقال له اجلس فإن أو سأخبرك في هذا بثبت. ثم قال حدثني مسعود بن الحكم أنه سمع عليا برحبة الكوفة يقول للناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس. وهذا أيضا يرجح قول الجمهور، والشاهد فيه قوله وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. المرجح الخامس، لو قال لنا قائل من أصحاب القول الأول القيام للجنازة قد عمل به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرة، كما سبق نقل ذلك عن ابن المنذر رحمه الله، فيبعد كل البعد أن يخفى عن مثلهم الناسخ. يعني كيف يخفى عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الناسخ؟ وقد وقع ذلك منهم يعني بعد عصر النبوة، يعني فعلوا ذلك وكانوا يقومون للجنازة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنه لم ينسخ هذا الحكم، فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن هذا بأن يقال إن الأمر بالجلوس الذي ورد في حديث علي رضي الله عنه لا يعارض بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يبلغهم الحديث فعملوا بما كانوا عليه في زمن النبوة، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالإنسان إذا بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وقد ورد ما يعارضه لكن لم يبلغه فلا شيء عليه، فهو على خير ومصيب للسنة. لكن من علم حجة على من لم يعلم، فكون علي رضي الله عنه وارضاه أخبر الناس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالجلوس فهذا معه زيادة علم. إذن فقوله في هذه الحال يقدم على قول غيره. إذن فالصحابة الذين كانوا يقومون يعتذر لهم بأنهم لم تبلغهم السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلوس، وعلي رضي الله عنه وأرضاه الذي بلغته السنة بلغ الناس ما علمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمن علم حجة على من لم يعلم. ولذلك الإنسان في مسائل الخلاف لا يأتي ويقول هذه المسألة قال بها فلان وقال بها فلان وكيف تخفى عن فلان، كله كلام لا يقال، كلام باطل هذا، لأنه لم يجمع الدين كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم سنن لم يعلموها رضي الله عنهم وأرضاه. فلذلك دائما الحجة والعبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علم فهو حجة على من لم يعلم. سادسا، المرجح السادس، لا شك أن القول الأول يعني قول قوي جدا لصحة أحاديثه المستدل بها وصراحتها كما سبق، قلنا استدلوا بأدلة صحيحة وصريحة. لكن لما كان آخر فعله صلى الله عليه وسلم ترك القيام، وليس هذا فحسب بل أمر بالجلوس، أمر عليه الصلاة والسلام بالجلوس، فدل ذلك على أن المستحب الآن هو الجلوس والقعود وليس القيام، يعني أن الجلوس والقعود ناسخ للقيام. سابعا مرجح السابع وهو ما رواه النسائي في سننه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن جنازة مرت بالحسن بن علي رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الحسن بن علي وعبد الله بن عباس يجلسان في مجلس، فمرت بهما جنازة. يقول محمد بن سيرين: فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقام الحسن لأن الحسن بلغه ويعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم للجنازة فقام، وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبقي جالسا. فقال الحسن رضي الله عنه لابن عباس: أليس قد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي؟ انظر الآن، الحسن استدل عليه بالسنة وقال له: أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة يهوديا قام عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعم، يعني صدقت فيما قلت. ثم جلس، قال نعم يعني أنه قام في أول الأمر، ثم بعد ذلك جلس صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: قام لها ثم قعد، قام لها ثم قعد. وجاء أيضا عند النسائي أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قد رجع لقول ابن عباس فمرت به مرة جنازة فلم يقم، وهذا يدلك على حرص السلف الصالح على العمل بالسنة، يعني كان يقوم في أول الأمر، لكن لعله راجع المسألة لما حصلت هذه الحادثة بينه وابن عباس، أخذ بقول ابن عباس لأن معه زيادة علم، أو أنه رجع وسأل أباه علي بن أبي طالب لأنه أيضا يقول بالقعود، فلعله رجع وسأل أباه فأخبره بذلك، فصار بعد ذلك يجلس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هكذا كان سلفنا الصالح، متى تبينت السنة لجأوا إليها وهم يدورون مع السنة حيث دارت. كان يقوم لأنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، ثم صار يجلس لأنه تبين له بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام وصار يجلس عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه المرجحات السبع التي ذكرتها كلها ترجح لنا قول الجمهور، وأن السنة الآن عدم القيام، إذا مرت بك جنازة تبقى جالسا، أما إذا أردت أن تتبعها فلك أن تتبعها، فإذا بقيت جالسا تكون قد أصبت السنة. وهذا الترجيح أيها الإخوة الذي ذكرته مبني على صحة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ذكرنا فيه أن اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسوا خالفوه، على أن هذا الحديث صحيح. ومبني كذلك على حديث علي رضي الله عنه: وأمرنا بالجلوس. إذن فمن صح عنده هذان الحديثان أو أحدهما فإنه يتعين عليه هذا الترجيح الذي ذكرناه، وأما من لم يصح عنده هذان الحديثان فيترجح له القول الأول، كما قال الحافظ في التلخيص قال: واختار ابن عقيل الحنبلي والنووي أن القعود إنما هو لبيان الجواز والقيام باق على استحبابه والله أعلم. وهذا هو القول الأول الذي ذكرناه، يعني قالوا يعني إذا جلست جائز أن تجلس، لكن إذا قمت فهو مستحب، لكن هذا كما قلت إذا كان حديث عبادة بن الصامت ضعيف، وإذا كان حديث علي ضعيف، فيبقى معنا إذن ماذا إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد، فهنا نجمع بين الأدلة، أما أن يصح الأثر عن علي وأنه قال أمر صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وفي حديث عبادة أنه صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا وخالفوهم، فهذا لا شك أنه يرجح القول الذي رجحناه. فهذا الذي يتبين في هذه المسألة أن السنة الآن هي الجلوس، أن تجلس ولا تقوم، والله تعالى أعلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فمن تبعها يعني الجنازة فلا يجلس حتى توضع، يعني في هذه الجملة أمر عليه الصلاة والسلام من قام لجنازة مرت به ثم تبعها ألا يجلس حتى توضع. هنا اختلف أهل العلم ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى توضع، أين توضع؟ هل توضع على الأرض؟ هل توضع في القبر؟ المسألة هذه يعني في مكان الوضع فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى توضع المقصود وضع حامليها لها على الأرض، حاملي الجنازة يضعون الجنازة على الأرض. واستدل أصحاب هذا القول برواية سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه قال حتى توضع على الأرض، هكذا جاء في الحديث. والقول الثاني قالوا المقصود وضع حامليها لها في اللحد، واللحد هو القبر. واستدل من قال بهذه الرواية أو قال بهذا القول برواية أبي معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. وقد روى هذا أبو داود في سننه ثم قال وسفيان أحفظ من أبي معاوية، سفيان أحفظ من أبي معاوية، يعني أن رواية حتى توضع في الأرض هذه مقدمة على رواية حتى توضع في اللحد، هذا معنى قول أبي داود سفيان أحفظ من أبي معاوية. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى ترجيح رواية سفيان في صحيحه لما بوب بهذا الباب، وذكرنا غير مرة أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، يعني الذين يحملون الجنازة يضعونها عن مناكبهم في الأرض، هذا فقه الإمام البخاري رحمه الله. وقد رجح البخاري عليه رحمة الله هذا استنادا إلى فعل أبي صالح، وأبو صالح هو والد سهيل، لأنه راوي هذا الخبر وهو أعرف بالمراد منه، وقد جاء عند أبي نعيم في مستخرجه قال سهيل ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، حتى توضع عن مناكب الرجال. وهذا يؤيد الفقه الذي ذهب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله. فالمقصود إذن حتى توضع على الأرض، لا يلزم أن توضع في القبر، إنما إذا وضعت على الأرض فلك أن تجلس. ويؤيد هذا عمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الطويل، فقد جاء فيه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أو في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، يعني كانت الجنازة في الخارج ولما يلحد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله. فهذا يفيد أن المقصود وضعها على الأرض وليس المراد وضعها في اللحم. وعلى كل حال فهذا القيام على الجنازة يعني له نفس الحكم السابق، يعني أنه منسوخ أيضا، حتى هذا القيام أيضا منسوخ. ويدل على هذا ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن إسماعيل ابن الحكم ابن مسعود، هكذا في الأصل، وصوب الألباني عليه رحمة الله أن اسم هذا الرجل مسعود ابن الحكم وليس الحكم ابن مسعود. إذن فعن إسماعيل ابن مسعود ابن الحكم الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ينتظرون الجنازة أن توضع. قال ورأيت عليا رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. علي رضي الله عنه يبين للناس هذه السنة. إذن فمن هنا ندرك أن القيام المنسوخ يشمل صورتين، القيام للجنازة المنسوخ يشمل صورتين أبينهما إن شاء الله بعد الأذان، لأن القيام المنسوخ يشمل صورتين. الصورة الأولى وهي قيام الجالس إذا مرت به، قيام الجالس إذا مرت به، ومثله الراكب في السيارة، يعني أنت في سيارة مرت بك جنازة، هل تخرج من السيارة وتقف أو تبقى راكب في السيارة؟ إذن على الراجح كما ذكرنا أنك تبقى راكب في السيارة ولا يلزم أن تخرج وتقف. وقد ذكر شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله لأنه يتوقف عن السير ولا يلزم أن ينزل من سيارته، إذن فإنه يبقى راكبا في سيارته، وإن كان جالسا على الأرض أو على كرسي يبقى جالسا ولا يقوم. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض، قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. فهذا أيضا يعني لا يلزم، هذا القيام لا يلزم لأنه منسوخ. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله في تخريجه متفق عليه، وهو كما قال، فالحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. ورواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله باب القيام للجنازة. بقي معنا ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أن القيام للجنازة كان مشروعا ثم نسخ، أن القيام للجنازة كان مشروعا ثم نسخ، وهذا كما سبق يشمل قيام الجالس إذا مرت به وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر. طيب، فإن قال قائل وما حكم الذي يسبق الجنازة إلى المصلى؟ أيجلس حتى يؤتى بها أم يقوم؟ هذا يحصل، الناس يعرفوا الآن أن هذه الجنازة سيصلى عليها في المكان الفلاني، فيذهب إلى المصلى ويبقى ينتظر الجنازة حتى تأتي. هل يجلس أو يبقى خائفا حتى تأتي الجنازة؟ وكذلك الذي يسبقها إلى القبر، بعض الناس يذهب إلى القبر ويبقى عند القبر، يعني هل يجلس قبل أن توضع على الأرض أم لا؟ فالجواب على هذه المسألة ذكره أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي في كتابه البيان والتحصيل، مبينا أن هذه المسألة سئل عنها ابن القاسم، ابن القاسم تلميذ الإمام مالك، فلما سئل ابن القاسم عن هذه المسألة قال مالك يجلس ولا بأس به في هذا كله. يعني الإمام مالك يقول بأن الذي يسبق إلى المصلى انتظارا للجنازة يبقى جالسا، يعني الإمام مالك يأخذ بقول الجمهور أن القيام منسوخ، فلذلك قال يبقى جالسا ولا يقوم بهذه الجنازة. قال محمد بن رشد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فقوموا لها حتى توضع أو تخلفوا أو تخلفكم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم إذ مر عليه بجنازة أو بجنازة يهودي فقام، فقيل له إنه يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليس ميتا؟ أليس نفسا؟ وهذا يبين لنا أن القيام المقصود منه تعظيم الموت وليس تعظيم الميت، فلذلك لا فرق بين جنازة المسلم وجنازة الكافر. قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد. فكان القيام، هكذا يقول ابن رشد، فكان القيام للجنازة مأمورا بها في ثلاثة مواضع، أحدها من كان جالسا فمرت به أن يقوم حتى تخلف، والثاني من اتبع جنازة ألا يجلس حتى توضع، والثالث من سبق الجنازة إلى المقبرة فقعد ينتظرها أن يقوم إذا رآها حتى توضع. إذن هذه الثلاث جاءت فيها السنة بالقيام، لكنها نسخت جميعا، لذلك قال ثم نسخ ذلك كله بما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس وأمرهم بالجلوس، وروي أنه فعل ذلك مرة وكان يتشبه بأهل الكتاب، كان صلى الله عليه وسلم يتشبه بأهل الكتاب، فلما نهي انتهى كلامه رحمه الله، لما نهي صلى الله عليه وسلم عن التشبه انتهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن فكان أولا يقوم للجنازة، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن اليهود أيضا يقومون ونهاه الله عز وجل عن ذلك ترك صلى الله عليه وسلم هذا القيام، هذا معنى كلامه. وكذلك الترمذي رحمه الله في جامعه قال وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، فلذلك الذي يذهب إلى المصلى ينتظر الجنازة لا يلزم أن يبقى قائما بل يجلس ويبقى جالسا، حتى لو جاءت الجنازة يبقى جالسا، لكن إذا أراد الصلاة فإنه يقوم، هذا المقصود. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن من مرت به جنازة لا يقوم لها. ثم هو مخير، إن شاء تبعها وإن شاء لم يتبعها. وهذا يفيدنا أن حمل الميت ودفنه فرض كفاية، ولو كان فرض عين لأوجب صلى الله عليه وسلم على من رآها أن يتبعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تبعها، يعني من أراد أن يتبعها، فدل هذا على أن اتباعها وحملها ودفنها هذا كله فرض كفاية وليس واجبا، يعني ليس فرض عين. الفائدة الثالثة أن مما ينبغي للمسلم أن يوليه عناية الموت، فيذكر نفسه به ويشعر نفسه بالفزع عند رؤية الميت مؤمنا كان أم كافرا، وذلك تعظيما للموت لا للميت كما سبق. حتى وإن نسخ القيام كما بينا وأنه الراجح، إلا أن المعاني التي من أجلها شرع لم تنسخ، وقد ذكرنا في الشرح أربعة من تلك المعاني، وهي تعظيم شأن الموت، وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وتعظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم القائمين بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان يولي اهتماما بالموت، يعني يكون مستعد، لأنك في أي لحظة ربما تموت، وإن كان هذه الدنيا قد بسطت علينا وتعلقت بها القلوب إلا ما شاء الله، لكن العاقل منا هو الذي يذكر نفسه الموت، لا يدري متى يفجأه هذه لذات الموت. أنت في ساعة وأنت تضحك وتلعب وتمرح، ربما يأتيك الموت بغتة، ولذلك العاقل دائما يكون مستعد، يكثر من الاستغفار من التوبة، يحرص على تسديد الديون إن كانت عليه ديون، فهو دائما في استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. قد كان بعض السلف يعني مما ذكروا في ترجمته أنه إذا قيل له، قالوا لو قيل له إن ملك الموت ينتظرك بالباب، قالوا لما استطاع أن يزداد من عمل صالح، لأن وقته كامل يمضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما يشغل نفسه بذكر الله، دائما يشغل نفسه بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأنه في أي لحظة معرض لأنه يموت، فلذلك العاقل يكون على استعداد، وإذا رأى جنازة حتى وإن كان القلب قاسي ولا يتذكر ولا يتعظ، لكن يحاول أن يذكر نفسه، لأن هذا الاجتهاد والجد في طلب هذا الأمر إذا علم الله سبحانه وتعالى صدقك في ذلك أعانك ووفقك. نعم القلوب قاسية، نرى الميت ونشيع الأموات ولا يحصل في قلوبنا شيء، لكن الإنسان دائما يذكر نفسه، هذا القلب القاسي إذا صدق الإنسان في تليينه بما شرع لنا لا، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدقك في هذا الأمر يسره لك. ولذلك دائما الإنسان يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء ويسأله من فضله في أي شيء تريده من خير الدنيا والآخرة، دائما توجه إلى الله واسأله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة والأخيرة، وهي أن السلف الصالح رضي الله عنهم رحمهم الله كانوا يعملون بما تعلموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو سعيد رضي الله عنه وراوي الحديث كان يقوم إذا رأى جنازة، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم كما قال سفيان الثوري أو غيره من السلف، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بسلف فافعل، يعني إذا استطعت ألا تفعل أي فعل يعني تريد أن تفعله لا تفعله إلا بدليل. هذا معنى قوله بسلف، يعني لك فيه سلف، لك فيه دليل، لك فيه حجة، هذا المقصود. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بسلف فافعل. وهذا يبين يعني أن الإنسان يحرص دائما على أن يكون أثريا سلفيا، يعني يأخذ الأشياء بأدلتها وليس الأدلة التي يستند إليها الناس اليوم، أي الناس كل تفعل كذا، أي الناس كل تدير كذا، أي الناس كل تقول كذا، هذا والله لا ينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحجة في قال الله قال رسول، هذا الذي يكون لك حجة بينك وبينه سبحانه وتعالى. فإذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسلف فافعل. فهكذا كان رضي الله عنهم وأرضاه، فكان الصحابة إذا تبين للواحد منهم شيء من السنة تمسك به وعمل. لكن من تبين له ما يعارض ما يعمل به من السنة، أنت تعمل بشيء تظنه من السنة فتبين لك بعد ذلك أن فعلك هذا يعارضه شيء آخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ماذا تفعل؟ تحرص على أن تجمع بينهما، تحرص على أن تجمع بين هذا الحديث الذي كنت تعمل به من السنة والحديث الآخر الذي يعارض ما أنت تعمل به. فإذا أمكن الجمع فإنك تعمل بهاتين السنتين أو بهذين الحديثين، وهذا هو الواجب. لكن إذا لم يمكن الجمع كما في مسألتنا هذه، لا يمكن الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام وأمر بالجلوس، ففي هذه الحال لا يمكن الجمع بين هذين. ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ نعمل بما نراه ناسخا ونترك ما نراه منسوخا. ومثل هذا ما ذكرته قبل قليل في قصة الحسن بن علي مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث قام الحسن للجنازة لما مرت وكان معه ابن عباس، فلم يقم ابن عباس رضي الله عنه، فلما سأله الحسن عن عدم قيامه أخبره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لها ثم قعد عليه الصلاة والسلام. فالحسن لما تبينت له هذه السنة صار بعد ذلك لا يقوم. فكما ذكرت قبل قليل أنه ربما راجع هذه المسألة وسأل أباه عليا رضي الله عنه فأخبره بالسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أول الأمر ثم بعد ذلك جلس وأمر بالجلوس، فصار الحسن بعد ذلك لا يقوم. ولذلك من الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم في هذه القصة قال بأن ظاهر هذه القصة أن ابن عباس ممن يرى أن الأمر بالقيام منسوخ، وهذا يقوي قول الجمهور، وما ذكرنا أنه الراجح في هذه المسألة. فالشاهد من هذا كله أن الإنسان يحرص دائما يا إخواني على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تبينت له، ويدور مع السنة حيث دارت، ويسأل الله دائما أن يرزقه الثبات على التوحيد والسنة إلى يوم يلقاه وهو راض عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.